بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، في الحلقة الماضية بدأنا بكتاب أو بباب القسم بين الزوجات، وقد عرفنا بأن هذا الباب خاص لمن كان عنده أكثر من زوجة، لأن القسم معناه العدل بينهما في المبيت، سواء كانت ثنتان أو أكثر، العدل بينهما أو بينهن في المبيت وفي النفقة وفي الكسوة وما يتعلق بهذه المسائل. وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها، وعرفنا دليل ذلك من الكتاب والسنة، قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وفعل عائشة رضي الله عنها قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها، تقول: أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسم. وأيضا فعل سودة رضي الله عنها حين أسنت وخشيت أن يفارقها قالت: يومي لعائشة رضي الله عنهما. ثم قال: ويعود حقها برجوعها في المستقبل، لأنها هبة لم تقبض بخلاف الماضي. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتسن تسوية زوج في وطئ بين نسائه وفي قسم بين إمائه. عرفنا الآن أن هناك فرق بين المبيت وبين الوطئ، فأما المبيت فيجب التسوية فيه، وأما الوطئ فليس بواجب، لأن هذا يعود إلى الميل القلبي وقد لا يتيسر له ذلك، وإن تيسر له العدل في ذلك فيكون ذلك أطيب لنفوسهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني الميل والمحبة القلبية، فإن هذه لا تتيسر ولا يملكها الإنسان، وإنما الذي يملك هو أن يعدل في المبيت وفي الكسوة وفي النفقة، وأما الميل القلبي فهذا لا يملكه الإنسان، فلا يعاقب من الله تعالى على ذلك. قال: ولا قسم واجب على سيد لإمائه وأمهات أولاده، فإن شاء أن يساوي بينهن، وإن لم يشأ فإن ذلك يعود إليه، لقول الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني السراري، لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في الحرائر، فلا قسم لهن ولا وقف في عددهن. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مارية وريحانة فلم يكن يقسم لهما، ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع، بل يطأ السيد من شاء منهن متى شاء. ثم قال بعد ذلك: وعليه ألا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن، فلا يمنعهن من التزوج إن لم يرد الاستمتاع بهن، وإن احتجن إلى النكاح وجب عليه إعفافهن، إما بوطئهن أو تزويجهن أو بيعهن، لأن إعفافهن وصونهن عن احتمال الوقوع في المحظورات واجب. ثم قال بعد ذلك مسألة مهمة، قال: وإن تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سبعا ولو أمة. وإن تزوج بكرا معه غيرها أقام عندها سبعا ولو أمة، لعموم ما يأتي، ولأنه يراد للأنس، والأمة والحرة في ذلك سواء. ثم قال: وإن تزوج بكرا ومعه غيره أقام عندها سبعا ولو أمة، ثم دار على نسائه، يعني بعد أن ينهي السبع يدور على نسائه ولا يحتسب عليها بما أقام عندها. ثم قال: وإن تزوج ثيبا أقام